حامل المسك تقدم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. من مسجد الدولة الكبير بدولة الكويت. سورة المؤمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وسورة الجاثية. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ودعاء ليلة 27 من رمضان عام 1428 للهجرة بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. سبحان من لبس المجد وتكرم به. والآن سبحان من لا نترككم مع كلام ربنا العظيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إليه المصير.